أخت تسأل هل يجوز لها أن تحلق شعر رجلها من أجل الزينة؟ الذي ننصح بعدم ذلك لأنها إذا حلقته سيطول ويتعبها كل وقت وهي تحلق نعم شعر رجلها. أما مسألة التحريم فلا يحرم، لكن ننصحها ألا تفعل من أول الأمر لئلا يتعبها في الحلاقة، والله المستعان.